أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قصص الأوائل عبرة وبيان، وبهديه وبنوره نطق الزمان. ما كان يوما من حديث يفترى، جل الذي قد أنزل القرآن، جل الذي قد أنزل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. خلونا نتكلم مع بعض النهاردة في حلقة مختلفة خالص، والحلقة دي هتختص بعلم التاريخ. علم التاريخ ده علم عظيم. سيدنا النبي علمنا ان احنا نتقرب من دراسة علم التاريخ، وربنا سبحانه وتعالى برضو علمنا ان احنا نتقرب من دراسة علم التاريخ. فعلشان كده انا حابب ان احنا نفهم في البداية ايه هو علم التاريخ علشان نقدر نتقرب الى دراسة علم التاريخ. بص، في البداية خلينا نعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم: انما العلم بالتعلم. بس كده. ومن هنا مفيش علم بيسهل على صاحبه الا بالايه، الا بالتدخل فيه وزيادة التعلم فيه والتكرار فيه. فمن هنا يحصل عملية التعلم، وتبقى في حصولة كاملة من العلم. فمن هنا تبتدي عملية التساهل في العلم، أو عملية السهولة في تحصيل العلم. تعالى بقى نشوف الدنيا هتبقى ماشية ازاي فيما بعد. أنا عايز هنا نبدأ نحط خطة نمشي عليها كلنا. الخطة دي بتقول إن علم التاريخ علم. أنا متفق إن هو علم. ومن هنا مش عايز بقى اي واحد يطلع يتكلم معايا ويقول لي فادي علم التاريخ علم، انت ايه اللي خلاك تقول عليه علم؟ ازاي يعني انا حاجة بنتسب ببدأ اخد منها حدث وخلاص على كده، وهي كل الحكاية ان هي حدث، يبقى انت سميته لي علم؟ علم. لو ما كانش التاريخ علم ما كانش ربنا ذكر لنا معظم القرآن الكريم قصص، ما كانش ربنا بيقول في القرآن الكريم فقصص القصص، ما كانش ربنا بيقول في القرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا ويقول فقصص القصص، ويجي يقول ايه بقى، ان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فتيجي هنا عندنا كلمة القصص تتوارد كثيرا في القرآن الكريم، ويجي عندنا كلمة القصص هنا كلمة مش معناها ان التاريخ قصة فقط، لا، ده ربنا بيقول عبرة، القصة عبرة، فيها عبرة هنتعلم منها حاجة ما عملناهاش قبل كده. ويجي هنا حاجة غريبة عايزين نتكلم فيها كلنا ونركز عليها. علماء التاريخ بقى وفلاسفة التاريخ بيقولوا ايه؟ بيقولوا من لا يقرأ التاريخ سيحكم عليه بتكراره. هي كده، هتقرأ التاريخ هتتعفي، مش هتقرأ التاريخ مش هتتعفي مهما كان السبب. ليه بقى؟ قالك لان ربنا بيقول في القرآن الكريم وتلك الايام نداولها بين الناس، وبعدين ربنا بيقول سنة الله في الايه، في الارض، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله ايه تحويلة. يعني احنا معانا عملية عدم التبديل وعدم التحويل لانها سنن كونية. يعني ما ينفعش النهاردة الصبح تيجي عشان تنام تلاقي الساعة 12 بالليل، فتبكي تبص مرة كده تلاقيها ده الشمس طلع، غريبة جدا، مش هتحصل. دي سنة كونية ثابتة ولا تتغير ولا تتبدل. ما ينفعش برضو ان انت تيجي تبص على النهاردة الصبح تيجي تبص تلاقي القمر طالع بالنهار، عادي جدا، ده مش يستحيل يحصل. ربنا سبحانه وتعالى لا يبدل سننه الا اذا اراد. فالسنن دي سنن ثابتة. ليه ربنا ثبتها بقى؟ قالك علشان خاطر العالم يبقى عنده عملية الثقافة العامة القادمة، او تعالى كده ما نسميها بالثقافة الايه، هنسميها بالثقافة المستقبلية. لو انت عملت عملية استقراء الى التاريخ هيبقى عندك الثقافة المستقبلية. وعايز انط بيك بقى شوية كده ونطلع لفوق حبة ونعرف ايه هو مفهوم التاريخ اللي ربنا سبحانه وتعالى علمه لنا. يلا بينا نطلع للي جاي. بسم الله الرحمن الرحيم. مفهوم التاريخ هنا بيقول ان تعريفه كده تعالى ناخده، هو علم واسع شامل يصعب حصره في معنى ضيق محدد. يعني كده احنا فهمنا هو علم واسع. في البداية تعالى نعرف انه هو علم، هو كده العلماء اجمعوا انه هو علم واسع وشامل يصعب حصره في معنى ضيق محدد. يعني تعالى بقى نعرف التعريف العام للتاريخ. هناخد كلمتين صغيرين ومش عايز اطول عليكم علشان الحلقات متبقاش واسعة. التاريخ له مصطلحين. المصطلح الاول او التعريف الاول بيقول ان كلمة تاريخ دي بترجع الى كلمة تاريخ اللي هي ضبط الوقت. مش عايز اتكلم بقى في مين ارخ التاريخ ومين ما ارخوش ومين اللي بدأ التاريخ ومين اللي ما بدأهوش، علشان الموضوع ده مش هيفهمنا احنا. اللي يهمنا في الموضوع ده كله ان احنا نعرف ايه هو التاريخ. كلمة التاريخ قال لك ما يعرف بالوقت اللي هو اللي احنا عارفينه، الاسبوع بيبدأ يوم السبت وبينتهي يوم الجمعة، بيبتدي الشهر بيبتدي واحد مثلا من واحد وبينتهي في 30 الى جانب السنة، وهكذا السنة رقم 4 سنة رقم 2 سنة رقم 3 على حسب ما انت ما بتضبط. تعال بقى نشوف ان التاريخ بقى بيعرفنا ايه تاني. قال لك بيعرفنا هنفطر امتى وهنصوم امتى، مصداقا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيتي افطروا لرؤيتي. يعني اهو تعالى ناخد الكلام اللي بعد كده ونشوف هو معنى كلمة تاريخ هي ايه. كل ده احنا بنتكلم على المصطلح الاولاني اللي هو المصطلح اللي بيترتب على نقطة ضبط الوقت. هناخد التاريخ المعنى المعروف لدى العلماء ومن هنا قالوا عليه علم. قال لك ان التاريخ ده هو ما يحدث في المستقبل، او تعالى نقول كده هو ما يحدث في الاستمرارية فيسمى تاريخ، وهو ما يقف عنه القلم فيسمى تاريخ. طب يعني ايه الكلام ده؟ وضح لنا شويه فادي، مش عايزين اللعبكه اللي انت بتتكلم فيها دي، وضح حبه كده وفهمنا الدنيا ماشيه ازاي. بص يا سيدي، ربنا سبحانه وتعالى لما جه خلقنا وحكلنا القصه والروايه علمنا برضو ان احنا نبدا نفهم روايات اللي قبلنا. تعالى بقى نبعد عن النقطه دي ونشوف معنى كلمه التاريخ والتاريخ. التاريخ قال لك ما يؤرخ هو في الماضي، في ايه؟ في الزمن الايه؟ الحاضر. الحاضر انا بتكلم دلوقتي، انا كده مؤرخ، فانا دلوقتي كل ما اقوله فهو يؤرخ حينما اسكت وانصت وامصت تماما ومفيش، اقفل المايك تماما وابعد عن المايك خلاص وسكت وقلت الحلقه دي انتهت، فهي سمت ايه؟ تسمى تاريخ، ما تسماش تاريخ. يعني بيقول لك ايه؟ ان العالم طول ما هو قاعد بيكتب كده وعمال يكتب الاحداث اللي بتحصل والدنيا وماشيه ازاي وهيحصل ايه وبكره جاي امتى وهيعمل ايه، ده اسمه تاريخ. وقف القلم وما قال لك انا قفلت الكشكول خلاص مش هكمل النهارده، فسمي اللي كتبه المؤرخ ايه؟ اسمه تاريخ مش تاريخ. فالتاريخ هو ما حدث في الماضي وانتهى، والتاريخ هو ما ينقله العالم او العالم او المؤرخ في وقت ان يكتب. خلاص تعالى نخرج من مصطلح التاريخ والتاريخ ونخش في نقطة تانية بقى. ايه الافادة اللي هتعود عليا من دراسة علم التاريخ؟ انا هستفاد ايه؟ كل ده انا بعرف ما هو التاريخ وما معنى كلمة التاريخ، وعمال عايز اعرف ايه الافادة اللي هتعود عليا فيما بعد لو انا درست التاريخ. لازميته ايه التاريخ ان انا ادرسه اصلا علشان خاطر اضيع في وقتي واقعد اقرا فيه؟ طبيعة الانسان. في البداية كده تعالى نعرف ايه هي طبيعة الانسان. ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الانسان اتحدى به العالم كله، اتحدى بجميع المخلوقات اللي خلقها بعلمه. طيب العلم ده هو علم مستقبلي هيعلمه لغيره ولغيره ولغيره، فجاب واحد عالم علشان يعلم بس، صح ولا انا غلطان؟ فده اسمه علم مستقبلي، علم هينزل لسه وهيعلم بيه ناس تانية. طيب تعالى بقى انا عايز اشوف كلمة جميلة جدا وعايز اقف عندها بعد ما اتكلم عن العلم المستقبلي والاعادة عليا من دراسة علم التاريخ. بص يا سيدي، الله سبحانه وتعالى خلق الانسان وطبيعة الانسان بطبيعته عندها عملية الميل للأقصوصة والرواية، ومعظمنا في الفترة الحالية ما يميل الى الروايات التاريخ او الروايات الخيالية والروايات العاطفية والى اخره، وده مصداقا لما قاله النبي وقاله الله سبحانه وتعالى. فهنا فعلا الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وعرف طبيعته البشرية بتحب إيه، فعشان كده إداله علم الإيه القصص. ومن هنا احنا بدأ عندنا أدباء ورواه كتير جدا من المؤلفين الذين يتحدثون عن الرواية والأقصوصة والحكاية. تعالى نشوف ايه اللي هيعود عليا من ده. انا لما اعرف ان فادي النهاردة خرج راح السوق، ولما راح السوق راح اشترى شوية حاجات اتنصب عليه. اتنصب عليه ليه؟ لانه ما كانش عنده دراية ان هو السوق ده فيه راجل نصاب. فالراجل النصاب ده لما بيروح هناك فادي الراجل ضحك عليه، فعشان هو ما كانش يعرف فكده اتنصب عليه. ففادي لما جه ما كانش ما حكاليش ما قاليش اي حاجة خالص. فانا جيت رحت السوق شفت الحاجة اللي جابها فادي، انا بالنسبة لي جميلة خالص وسعرها جميل، علشان انا ما اعرفش ان الراجل نصب على فادي. فلما جيت اروح اسال على الحاجه دي بره فلقيتها بسعر ارخص، فعرفت كده ان فادي اتنصب عليه. فقبل لو انا ما كنتش رحت سالت عليها بره وعرفت ان دي سعر ارخص، ما كنتش هعرف ان فادي اتنصب عليه وكنت هقع في نفس النصبايه. فهي دي نفس القصه، ان احنا كلنا بندور في حلقه واحده. ربنا سبحانه وتعالى قال لك احكي اللي حصل علشان خاطر غيرك يعرف هو انت غلطت في ايه، فما يغلطش زيك، وبعد كده يحرص وياخد العوامل اللي ممكن بيها يعتمد على اسس متينه وقويه ما تخليهوش يقع في نفس الغلط اللي انت وقعت فيه. مش عايزين ندور ونلف ونلف ونور في كلام كتير احنا عرفناه وفهمناه. تعال بقى نوضح بشكل عام شوية وننزل تحت شوية بفهم ايه الذي يعود، ايه اللي هيعود عليا من دراسة علم التاريخ. بص يا سيدي، دراسة علم التاريخ هيعود عليا بايه تاني؟ تعال ناخدها بشكل عام واشمل الى حد ما يصل الى اذن الجميع. دراسة علم التاريخ بتتلخص في ان انا رحت النهاردة مضيت معاهدة مع حسين، اشتريت منه بيت وقلت له يا حسين اديني البيت ده انا عايزه منك، اصل البيت ده عاجبني. فحسين اداني البيت، وانا البيت ما كنتش اعرف طبعا ان البيت فيه مشاكل وفيه كذا، لان انا ما جبتش مهندس علشان خاطر المهندس ده يبدا يشوف لي البيت هل يستاهل ان انا اشتريه ب 100000 جنيه ولا لا. واشتريت البيت ب 100000 جنيه وما حكيتش ان انا اشتريت البيت ب 100000 جنيه. فجي واحد من المهندسين قال لي ان انا اشتريت البيت المفروض ان انا كنت اجيبه ب 25000 جنيه مش 100000 جنيه، ده انا اتنصب عليا ده البيت هيقع. فانا كده عرفت. فانا لما اروح بقى اقول لغيري بعد كده لما تيجي تروح تشتري البيت ابقى خد مهندس معاك علشان انا وقعت في الغلط، فلما وقعت في الغلط ده انا عايزك انت ما تقعش فيه، فعلشان خاطر كده لما تيجي تشتريه بعد كده بفكر ان انت تعمل حاجه مستفيده وتاخد مهندس معاك يكشف لك على البيت علشان خاطر يتاكد ان البيت يساوي ال 100000 جنيه مش يساوي 25000 جنيه زي ما اتنصب عليا. هي دي دراسه علم التاريخ. ربنا سبحانه وتعالى بقى بيعلمنا حاجه تانية في دراسه علم التاريخ، بيعلمنا ان احنا ازاي نبص للمستقبل بشكل اقوى وشكل اقوى ايه اللي هيحصل بكره. طب يقول علماء التاريخ ان صاحب علم التاريخ او دارس علم التاريخ لا يستطيع احد ان يخدعه. قال لك لا يخدع بسهوله. ليه؟ لا يخادع بسهوله او لا يخدع بسهوله. ليه يا جماعه ما بيتخدعش بسهوله وصعب عليه ان حد يخدعه؟ قال لك لانه راجل فاهم، راجل عارف، زي ما بيقولوا كده في المصطلح الاعم والاشمل عندنا هنا في اللغه المصريه او اللهجه المصريه، بيقول لك عندنا هنا واد حرك، دارس، واعي، فاهم، عارف الدنيا ماشيه ازاي. هي دي دراسه علم التاريخ. ومن هنا نفهم دراسه علم التاريخ، وهنخش ان شاء الله ما هو التاريخ، كيف بدا التاريخ، وهنتكلم عن خلق الانسان والزمان. ومن هنا بتنتهي حلقتي معاكم النهارده من برنامجكم عبره وبيان. كان معاكم فادي شحاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فكرا يضيء طريقنا، من ها هنا نحيي معا عملا ينير قلوبنا، من طيبة الهادي هنا نغفو ركاب نبينا، من ها هنا من ها هنا من طيبة الهادي هنا. قلبي وقلبك واحد نمضي معا منها هنا، دربي ودربك واحد ملأ الضياء دروبنا، نجني معا زاد التقى زاد الحرائر زادنا، منها هنا منها هنا من طيبة الهادي هنا نبني معا فكرا يضيء طريقنا منها هنا نحيي معا عملا ينير قلوبنا من طيبة الهادي هنا نغفورك بنبينا منها هنا منها هنا من طيبة الهادي هنا نبني معا صرح العلا ونشد من عزماتنا ونصوغ فكرا راقيا يعلو بنا يسمو بنا فكرا نقيا ناصعا فكر الأولى ملك الدنا فكرا على صهواته سيعود يوما مجدنا منها هنا منها هنا من طيبة الهادي هنا منها هنا نبني معا فكرا يضيء طريقنا منها هنا نحيي معا عملا ينير قلوبنا من طيبة الهادي هنا نغفورك بنبينا منها هنا منها هنا من طيبة الهادي